أول حاجة في الالتزام إن الإنسان يبدأ بالتوبة من الذنوب المعصية، يبدأ يعد ذنوبه ويقعد قعدة صريحة مع رب العالمين سبحانه وتعالى ويتوب من ذنوبه. إذا كانت أخت صحح حجابها. الخطوة اللي بعد كده إن الإنسان يعمر آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، يواظب على العبادة قبل الفجر بساعة لحد الضحى. الخطوة التالتة هي ان الانسان يهتم بصلوات النوافل مع الفرائض، قبل كل صلاة وبعد كل صلاة في سنة لازم نصليها، بالاضافة الى صيام الاثنين والخميس والصدقة اليومية والدعاء يوميا. ثم الانسان يبدأ يخطط لحفظ القرآن الكريم وينضم لمقراءة تحفيظ القرآن الكريم. بس الله عز وجل يصلح لنا ولكم الأحوال.